التصريح بالسماع بين حميد بن أبي حميد الطويل ومن أنس بن مالك رضي الله عنه، والطريقة الثانية. نعم. قال ابن أبي مريم، نعم، عن يحيى، يحيى قطان، لا، نعم، يحيى بن أيوب الغافقي المصري، نعم، ابن أبي مريم سعيد بن الحكم، نعم، عن حميد عن أنس، نعم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه ما على المسلم. وقال علي بن عبد الله المديني بالمديني عن خالد بن الحارث، نعم، الهجيمي الأعور، نعم، عن حميد بن أبي حميد، نعم، عن ميمون بن سياح عن أنس، نعم. يعني مرة يروي، مرة يعني بواسطة ومرة بغير واسطة، لأن هذه الطريقة السابقة يقول له حدثني أنس، معناه أنه سمع بواسطة بدون واسطة، وهنا فيه واسطة، يعني ويكون معناه أنه جاء عنه من طريقين، يعني لأنه يحصله، قد يحصله أولا نازلا ثم يبحث عنه عاليا. وهذا شأن المحدثين، إذا ظفر بالإسناد ولو كان نازلا أخذه، لكنه يسعى ويحرص على أن يحصله بعلو، بحيث يأخذه عمن أخذه، عمن أخذ منه الذي أخذ عنه، لأنه هنا فيه واسطة، وفي الطريقة الأولى لا واسطة، وقد صرح بالسماع. نعم. بين حميد وأنس، وأبو حمزة هو ليكنية أنس بن مالك رضي الله عنه. كلام حميد يقول قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، نعم، كأنه يعني يقول إيش حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه، نعم، أنس بن مالك، نعم، لا هذا مثل الذي قبله، يعني يعني كأنه يعني شهد هذا، يعني فيصير حميد يرويه عن أنس بن مالك، ولكن الذي رواه جوابا عن سؤال، جوابا عن سؤال، فتكون هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة، مثل الطريقة السابقة، بمعنى أن الطريقة السابقة يعني سمعها من أنس، وهنا يقول سأل منصور يعني أنس وسمع منه، فإذا هذا ليس في علو ونزول، وإنما فيه مثل الطريقة السابقة، إلا أن هذه تبين أن السائل هو هذا الرجل، وأن يعني حميد أنه سمع، فيكون مثل الطريقة السابقة. يقول الحافظ في الفتح ميمون بن سياه ما له في البخاري سوى حديثه عن أنس من صلى صلاتنا الحديث بمتابعة حميد الطويل، ألا يفيد أنه يروي؟ يقول الحافظ في مقدمته ما له في البخاري سوى حديثه عن أنس بميمون بن سياه، هو الإسناد الأول، وش الأول؟ إيه بس بدون، نعم صحيح، بدون حميد هناك، منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك، وتابعه هنا حميد عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ذكر بعد ذلك باب قبلة أهل المدينة، نعم، وأهل الشام والمشرق، والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، نعم،